وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنثى. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب ميراث الخنثى. والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، له ذكر وله فرج امرأة، فلا يدرى أهو ذكر أم أنثى. وهناك علامات تميز الخنثى من الصغر إذا وجدت، وعلامات تميز الذكر من الأنثى بعد البلوغ. فالعلامات الأولى من الصغر المبال، إذا لم يعلم أهو ذكر أم أنثى فينظر من أين يخرج بوله، فإن خرج من الذكر فهو ذكر، وإن خرج من الفرج فهو أنثى، فإن خرج منهما معا فينظر أسبقهما، فإن استويا في الخروج ينظر أكثرهما بولا، فإن استويا في هذا وهذا وهذا سمي خنثى مشكل، ثم ينظر فيه العلامات المتأخرة. فإن مات قبل ظهور العلامات المتأخرة سمي خنثى مشكل، وأعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يعني يعطى لا ميراث ذكر ولا ميراث أنثى، وإنما بينهما كما سيأتي تفصيله. فهذا هو الخنثى الذي معه آلة ذكر وآلة أنثى، فإن اتضح فيما بعد فهو ليس بخنثى، حينئذ يكون ذكر أو أنثى حسب ما يتبين. فإن كبر ولم يتبين ينظر بعد البلوغ ميله إلى الرجال أم ميله إلى النساء، عنده شهوة الرجال أو شهوة النساء. مات قبل أن يتبين أو بلغ ولم يظهر عليه لا هذا ولا هذا سمي خنثى مشكل. والخنثى من حيث هو خنثى ما يقال له في أول أمره مشكل حتى ينظر فيه، فإن تبين فهو على حسب ما يتبين من ذكر أو أنثى. نعم. وهو الذي له ذكر وفرج امرأة، له ذكر ذكر وفرج امرأة، أو له شيء لا يشبه هذا ولا هذا، أو له مثل الذكر وليس بذكر، وثقب امرأة وليس بفرج، يعني متفاوت، فهذا يسمى خنثى، ولا يقال له خنثى مشكل إلا فيما بعد. فيعتبر بمباله، لأنه قد يعتبر بمباله، بمباله يعني مكان البول، مخرج البول من أين؟ خرج البول من الذكر فهو رجل، وخرج البول من الفرج فهو أنثى. نعم. لأنه قد جاء في الأثر: يورث الخنثى من حيث يبول. من حيث يبول، يعني إن بال من آلة الذكر فيورث على أنه ذكر، أو من حيث يبول إن كان يبول من فرج المرأة فيورث على أنه امرأة. نعم. لأنها أعم علاماته، لأنها أعم علاماته، هذه أوضح، هذه تكون بينة في الذكر والأنثى غالبا، وتتبين من الصغر بخلاف البلوغ وتفلج ثدي المرأة وحيض المرأة وهكذا من العلامات التي تتأخر، قد تكون من 15 فما حولها 15 سنة، لكن المبال يتبين من الصغر. نعم، لأنها توجد في الصغير والكبير. نعم. وقد أجرى الله العادة أن الذكر يبول من ذكره والأنثى من فرجها، فاعتبر ذلك، اعتبر مكان البول. نعم. فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، فإن بال منهما اعتبر بأسبقهما. أسبقهما، لأن الأسبق هو القوي عادة، أقوى من المتأخر، فينظر الأسبق. نعم. وإن خرج في حال واحدة اعتبر أكثرهما. أكثرهما بولا، لأنه قد يبول بول كثير من الذكر وينقط نقط من فرج المرأة مثلا فيعتبر ذكر، أو العكس فيعتبر أنثى. نعم. لأن الأكثر أقوى في الدلالة، فإن أقوى في الدلالة، يعني إذا كان البول كثيرا من آلة الذكر فهذا دلالة على أنه هذا هو الآلة المعتبرة بالنسبة له، يعني أنه ذكر. فإن استويا فهو مشكل. فإن استويا فهو مشكل، ثم ينتظر العلامات المتأخرة. إن مات قبل العلامات المتأخرة كيف يورث؟ يعني كيف يؤخذ نصيبه؟ مثلا إذا مات الرجل وخلف ابن وبنت وخنثى، كيف يعطى الابن على أن شركاؤه مثلا بنتين وهو، أو على أن شركاؤه بنت وولد؟ كيف يعطى؟ وكيف هو يعطى حقه؟ يقال يعطى إذا كان مشكل، إذا كان غير مشكل فيعطى كل واحد الأضر في حقه حتى يبين. فإن أويس من البيان، يعني ورث هذا الخنثى من أبيه أو من أمه أو من أخيه أو من أي مورث، ثم بعد سنوات مات قبل أن يتبين، يسمى خنثى مشكل. كيف يورث؟ مات قبل أن يتبين أهو ذكر أم أنثى، يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. أما إذا رجي التبين فإنه ينتظر في القسمة، أو يقسم ويعطى الأضر، كل واحد يعطى الأضر في حقه. إما أن يقال لهم أتنتظرون حتى يتبين شأن أخيكم أهو أنثى أم ذكر؟ قالوا لا، نحن في حاجة لنصيبنا من الميراث، نقول نعطيكم على أنه الأضر في حقكم، على أنه ذكر، إذا كان الأضر ذكر نعطيكم على أنه ذكر، ونعطيه هو على أنه أنثى. فإذا كان الأضر في حق الورثة كونه أنثى، أحيانا تكون الأنثى أكثر من الذكر، فيعطى على أنه أنثى، ويعطى هو على أنه ذكر الأقل في حقه، وهكذا يعطى الأضر. فإذا تبين فيما بعد أخذ كل واحد نصيبه، وإذا لم يتبين أعطي كل واحد الأضر وبقي بقية معنا. ثم مات هذا الخنثى قبل أن يتبين، نقسم قسمة جديدة على أنه لا ذكر ولا أنثى، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وتقسم التركة هكذا كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. فإن مات له من يرثه أعطيه ومن معه اليقين، ووقف الباقي. اليقين يعني الذي هو الأقل، المتيقن هو الأقل، والغير المتيقن هو الكثير. نعم. ووقف الباقي حتى يبلغ، فينكشف هو ومن معه، يعني كلهم يعاملون بالأضر وتحفظ البقية، إذا تبين صاحبها فيما بعد ردت إليه. مثلا مات عن ابن وولد خنثى، كيف نقسم؟ قال الذكر مثلا أريد حقي، والخنثى في حاجة إلى النفقة مثلا، نقول نقسم، نعطي الذكر نصف المال على أن صاحبه هذا أخوه ذكر، نعطيه النصف، ثم نعطي الخنثى الثلث على أساس أنه هو أنثى، نعطيها الثلث، يبقى معنا ماذا؟ السدس. يبقى معنا السدس، أعطينا الذكر نصف وأعطينا الخنثى ثلث، بقي معنا سدس. إن تبين فيما بعد أنه ذكر أخذ هذا السدس وصار هو أخوه سواء، وإن تبين أنه أنثى أعطينا السدس للذكر فصار له ثلثين ولأخته الثلث، وهكذا الموقوف حتى يتبين الأمر، يوقف حتى يتبين الأمر، ولا نقول نقسم بينهم بالسوية ثم بعد ذلك نسترجع، لا، الأصل في الميراث أنه ما يعطى الرجل ولا المرأة إلا ما هو له يقين، ولا نعطيه أكثر من حقه ثم نسترجع منه قد لا نجد شيئا فنضيع حق الآخر. فإن مات له من يرثه أعطيه هو من معه اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ فينكشف الذي هو السدس في مسألتنا هذه، يوقف بأن يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات اللحية، أو علامات النساء من تفلك الثدي والحيض والحمل، فأن يؤس من ذلك فله نصف ميراث الذكر، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. إن أيس من هذا يعني ما نستمر على قسمتنا الأولى، نقسم بأن نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فيأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فمثلا كأن نقول مثلا المسألة في ذكر وخنثى، المسألة من ستة، نعطي الذكر المتميز أربعة، ونعطي ما تكون من ستة، نعطي الخنثى ثلاثة، فتكون تعود إلى سبعة، تعود إلى سبعة، لأنها لو كان ذكر وأنثيين أخذوا هكذا، أو ذكران مثلا، هو إذا تبين أنه ذكر فيأخذ النصف كامل مثل ما مثلنا سابقا، لكن أويس من التبين فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نقسم المسألة على أنه ذكر ثم نقسمها على أنه أنثى، ونعطيه نصف هذه ونصف هذا، فيكون أخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى كما سيأتينا في المثال. نعم. فإذا اجتمع ابن وبنت وولد خنثى، انتبه، فإن اجتمع ابن يعني ابن ذكر متميز وبنت أنثى متميزة وولد خنثى، وأيس من البيان، أيس من هذا، كأن مات الخنثى قبل البلوغ وقبل بيان أهو ذكر أم أنثى. نعم. فللذكر أربعة أسهم، للذكر أربعة أسهم لأنه يعطى أربعة، والأنثى إذا أخذ الذكر أربعة كم تأخذ الأنثى؟ اثنين وأربعة ستة، ثم الخنثى هذا نعطيه نصف ميراث الذكر اثنين ونصف ميراث الأنثى واحد، يأخذ ثلاثة، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ثلاثة وستة من تسعة، تصح من تسعة. نعم. وللخنثى ثلاثة وللبنت سهمان، لأنه يحصل بهذا العمل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. فإن كان قف على هذا، هذه المسألة الثانية ستأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن ابن وخنثى ولد ابن وخنثى ولد، لأن الخنثى يقال له ولد، ما يدرى ذكر ولا أنثى، ولد ابن، قلنا ولد بنت معناه مال ونصيب، لكن ولد ابن هي نفس المسألة التي معنا اللي ذكرناها، نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ونجمع المسألة، يعني تصح المسألة من سبعة، للابن المتميز أربعة وللخنثى ثلاثة، ثلاثة أعطيناه نصف ميراث ذكر اثنين ونصف ميراث أنثى واحد، هلك عن ابن ابن وبنت ابن وولد خنثى ولد ابن، يعني سويا لهم سواء كان من هذا الابن أو من ابن آخر. المسألة من للابن كم؟ الابن المتميز نعطيها أربعة، للبنت المتميزة نعطيها اثنين، هذه ستة. إذا أردنا أن نعطي الخنثى نصف ميراث ذكر كم نعطيه؟ اثنين، ونصف ميراث أنثى نعطيه واحد، صحت المسألة من تسعة، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى للخنثى، وشرط أن نجعل أصل المسألة بحيث أنه قابل للنصف، نصف ونصف حتى نصيب الأنثى، ولا كان نقول المسألة من ثلاثة مثلا، لكن ما يصح من ثلاثة، لأن لو قلنا ثلاثة اثنين وواحد، اثنين للذكر واحد للأنثى، الخنثى منين نعطي حقه؟ وإذا جعلنا له اثنين ما صح، أعطينا واحد ونص ما صح، ما صحت المسألة، إنما نسلسلها بحيث أنه يكون قابل للقسمة، قابل للقسمة. مثلا نقول بنتين وابن وولد خنثى، بنتين ولد ابن وبنتين وابن وولد خنثى، نقول مثلا خنثى مشكل مات ولم يتبين، نقول نعطي للابن أربعة، ما نقول نعطي للابن اثنين، نعطي للابن أربعة ونعطي لكل واحدة من البنات اثنين، هذه كم؟ ثمانية. نعطي الخنثى اثنين من نصيب الذكر واحد من نصيب الأنثى، ثلاثة مع ثمانية صحت من أحد عشر، وهكذا. يعني لو قسمنا قبل أن نخرج مخرج المسألة ما في مشكل، يعني نقسم نقول نعطي هذا كذا ونعطي ذا كذا ونجمع لهذا من هذا ومن هذا يخرج لنا نصيبهم، هذا إذا كانت المسألة بينهم فقط، وإذا كان معهم آخرون فينظر في حقهم بأن يعطى صاحب الفرض فرضه، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.